وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية وقبل أن نبدأ لابد أن نأتي على باب من الأبواب احنا قلنا في الحصص الماضية قلنا سنبدأ إن شاء الله في باب المد والقصر لكن لابد قبل أن نبدأ في باب المد والقصر نأتي على باب هاء الكناية لأن في الحقيقة تأتينا كثيرا وكثيرا ما يقع فيها الخطأ إذن باب هاء الكناية انتبه جيدا إخواني أخواتي السادة المستمعين والمستمعات إن شاء الله ربي يبارك لنا ويبارك لكم في الأعمار إن شاء الله ونسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة إذن قلنا هاء الكناية ما هي هاء الكناية أهل اللغة نعرفهم يعرفوها والحمد لله أما نحن إن شاء الله نبسطها وإن شاء الله توب التطبيق نعرفها شنية هي هاء الكناية هي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر الغائب وتسمى هاء الضمير وتتصل بالفعل نحو يؤديه وبالاسم نحو أهله وبالحرف نحو عليه ولها أربع حالات الحالة الأولى نحن مش نأخذ الأولى ونطبقها ونبدو كما عودنا أنفسنا بالتدرج الحالة الأولى أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن نحو له الملك حكمها عدم الصلة ما نمدهاش أين هاء الضمير في لفظ له الملك هي الهاء اللي بعد اللام له الملك همزة وصلية بعدها له الملك حذفت في الوصل اللام ساكن ما قال لك هاء ضمير إذا كانت بعد متحرك اللي هي الهاء جاءت بعد المتحرك هو اللام لهوي وقبل ساكن. اللام مو ساكن ولا مش ساكن؟ ساكن جاءت قبل ساكن. ما لها الضمير هذه ولا نسمها الكناية اللي هي جاءت بعد متحرك وقبل ساكن حكمها عدم الصلة قد ما كلما وردت في كتاب الله حتى في الحديث العام. ما نقولوش له الملك، له الملك مش صحيح، الصواب هو له الملك. إذا عدم الصلة لا مد فيها. أردبان مليح ما لقلنا الحالة الأولى أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن نحو له الملك حكمها عدم الصلة. هذه اليوم إن شاء الله بعد من تمها الحالات الأربعة نتاعها ننتقل إلى باب المد والقصر. إذا كان جاتنا هذه بعد متحرك وقبل ساكن أن من مدوش فيها، لأن البعض كثير يقول له الملك وله الملك، لا لا مش صحيح، له الملك وله الحمد. أي نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الفردية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. افصح عن الفتح في الرحيم. بسم الله الرحمن بسم الرحيم. الله الراء. بسم الله الراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. أحسنت. لا استخرج الأحكام التي مرت علينا. عقدة عن قلب أيوة. سيدي عقدة, أيوة. عقدة القاف من ساكن هو حكمه القلقلة. القلقلة لأنه من حروف القلقلة وهو ساكن. ساكن نعم. لأنه ساكن وهو من حروف القلقلة نعم, نعم. الشاهد قلقلة قطب جد زيد عوضاها اللي هم حروف القلقلة قداش خمس القاف والطاء والباء والجيم والدال. إذا كانت هذه الأحرف ساكنة سكونا أصيل أو ساكنة سكون عرضي لأجل الوقف نعم. عقدتا عقدتا نعم. واصل. ثم النكاح النون مشددة إظهار الغنة فيها. إظهار الغنة فيها أحسنت نعم. مقول ابن الجزري وهذه الغنة إذا النون ومن ميم إذا ما شددت نعم. ثم عن نفس الحكم يبلغ عن قلقلة حتى يبلغ الباء ساكنة, ساكنة حكمها القلقلة حتى يبلغ الكتاب نعم. أجله نعم أحسنت ما قصرتش. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فاحذروه فاحذروه فاحذروه فاحذروه الراء مفخمة. يا بارك الله فيك. استخرج الأحكام. واعلموا أن الله إظهار الغنة في النون مشددة. أن النون مضاعفة يعني مشددة إيه وإظهار الغنة فيها إيه بعد إظهار الغنة فيها وبعد إيه لفظ الجلالة شو حكم مفخم سيدي. لماذا؟ لأن ما قبله أحسنت لأنه سبق بمفتوح أو بفتح. قال ابن الجزري أي وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. خليه وحده لا تدخل فيه, خليه هو اللي خرج القاعدة وحده. أي ما لش نقوله, نقوله لفظ الجلالة مسبوق بالفتحة إيه اللي هي الفتحة متاع النون أن حكمه التفخيم, التفخيم. ما قصرتش أي واصل. يعلم ما في أنفسكم أنفسكم هكا النون أي هو الفاء هو من الفاء الباطن الشفه نعم. هاش يقول الفاء مع أطراف الثنايا المشرفة ومن بطن الشفه, فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة لأن يقول للشفتين واو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. إذا نقول لما نقول ما في أم إيش يقول فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. الثنايا هما إيش يقولوا يلامس مقدار أي معناها باطن الشفة معناها الداخلية نوعا ما مع الغنة، ويكون معناها الجزء أي حيز المولد لذات الحرف من الخلايا العصبية والعضلية، معناها هي تلتصق نوعا ما بمخرج الفائي. ما في أنفسكم، أعدها، ما في أنفسكم، أنفسكم، أنفسكم. أحسنت. إذن النون عند الفاء حكمها الإظهار الغنة فيها؟ لا، النون عند الفاء نون مجردة من السكون، ما في غير سكون بعد الفاء اللي هو من حروف الإخفاء. قال لدى باقي الحروف أخذ، أعطيني طه، خرج الفاء من في. أحسنت، تبارك الله عليك. إخفاء بغنة، أي الإخفاء مع الغنة، الإخفاء مع الغنة. وبينا حال ما هو الإخفاء لغة واصطلاحا، نحن بيناها سابقا. بعده فاحذروا، أي الميم، الميم الساكن خلوه وحده، أي الميم الساكن شو حكمها؟ احنا بيناها الميم الساكن عند ثلاث حالات: الإدغام بغنة في مثيلتها، والإخفاء مع الغنة عند حرف الباء، والإظهار عند باقي حروف الهجاء. إذن الفاء هو من باقي حروف الهجاء. ايه قالوا وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، خاصة إذا كان بعدها فاء وإلا واو، وذلك لقرب مخرجهما. ايوه، إذن حكمها الإظهار. أحسنت. نعم، فاحذروه عن التفخيم، ما لكن قولوا حكمها التفخيم، علاش نقولوا فاحذروه؟ رو رو را رو فاحذا فاحذروه فاحذروه، رد بالك. حكمها التفخيم. لماذا؟ لأنها سيدي متحركة بضم، بالضم، مقارب الجزري. ورقق الراء إذا ما كسرت، معناها رقق الراء إذا كانت متحركة بالكسر وسكت، نعلم أن ما عدا ذلك معناها بعد الكسر اللي شنو هو؟ هو الفتح والضم، حكم التفخيم. قال ابن جزري وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضل. لما قالك ورقق الراء إذا ما كسرت، معناها رقق الراء إذا كانت مكسورة هي وسكت، وراهم اللي بقاوا للتفخيم معناها اللي هي الفتحة والضمة، إذا كان جاءوا فوق من راء وتحرك بهم راء حكمها التفخيم. أحسنت. نعم، واعلموا أن الله غفور حليم. أحسنت، أن الله غفور حليم. نعم. أن سيدي يظهر الغنة فيها لأنها مشددة. أحسنت، لأنها مشددة مضاعفة. نعم، غفور حليم. الله أقبل، الله نفس الحكم سيدي أذكرناه، حكمها حكم لفظ الجلالة حكمه ماذا؟ التفخيم، التفخيم لأنه مسبوق بفتح. من قول الجزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. غفور حليم شنو حكمه؟ غفور حليم سيدي هنا عن أي نعم، التنوين هو مركب، مركب فوق من راء من لفظ غفور، بعد حاء من حروف الإخفاء، الإظهار، بالك، من حروف الحلق، أي من حروف الحلق، من حروف الحلق. غفور حليم حكمه ماذا؟ الإظهار. هاي تنجمش جيب لي شهادة عند عند حرف الحلق أظهر، أظهر. أحسن، ما قصرتش. فعندما لا غفور حليم التنوين من لفظ غفور عند حاء حليم حكمه الإظهار. نعم، لأن أتى بعد التنوين حرف من حروف الحلق. اتفضل. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أعيد الآية ومتعوهن من هنا، وانتبه قدره حقق القلقلة، وكذلك وعلى المقتر بيان ترقيق الراء مع بيان كسرة التاء، قدره كذلك بيان القلقلة مع تفخيم الراء بالمعروف حقا على المحسنين. أعيدها بعجالة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. حقا لا قلقلة هنا إذن بعجالة. قل النون في لفظ متعوهن حكمها ماذا؟ سيدي إظهار الغنة فيها. نعم الحكم الأول عليكم إن عليكم هنا نعم. الإظهار عند نعم. عند الهمزة ثم الغنة عند لا جناح عليكم إن. الميم نعم. هذه الميم حكمها ماذا؟ الإظهار نعم واضح. إن النون عند الطاء إن طلقتمهن حكمها ماذا؟ بالغنة إخفاء بالغنة إخفاء مع الغنة نعم. والطاء من طيب. طيب نعم والقاف هنا القلقلة القاف والقلقلة قلقلة في القاف نعم. النساء النون إظهار الغنة فيها نعم ما لم الميم حكمها ماذا؟ الإظهار أحسن نعم. ما لم تمسوهن النون مشددة إظهار الغنة فيها بعجالة الراء هنا مرققة أحسن لماذا؟ لأن متحركة بالكسر أن أو تثريضو أو تثريضو الراء لأنها ورقق الراء إذا ما كسرت نعم والنون مشددة أيضا حكمها الغنة والإخفاء وأيضا الراء أيضا متحركة بالكسر ومتعون والنون أيضا هنا مشددة إظهار الغنة فيها نعم نعم فريضة نعم وقد قد الراء ملك شيء نعم الراء حرم والتقيق وقد سبق نعم هي سبق ذلك ذكره وقدره هنا أقلقل الدال نقلقلها ومتعوهن النون إظهار الغنة فيها قدره قدره الدال وتفخيم الراء لأنها نعم. فوقها ضمة نعم متحركة بالضم متحركة بالضم ثم أيضا القاف هنا نقلق القاء نعم وهنا وبعدها الراء وهي متحركة مجرورة بالكسر متحركة بالكسر ثم أيضا الدال نقلقلها أيضا قدره دال مقلقل ثم الراء أيضا الراء مفخمة نعم متحركة بالضمة متاعا بي نفخمها أيضا ثم متاعا إقلاب أحسن ثم شوف بالمعروف. التنوين الحركة الثانية نعم. من التنوين في لفظ متاعا الحركة الثانية ميم صغيرة بعد حرف الباء حكم الإقلاب مع الغنة إيه؟ بالمعروف المتحركة بالضمة حكم التفخيم الراء التفخيم نعم حقا على المحسنين حقا على هنا الإظهار أيضا التنوين مركب التنوين مركب نعم التنوين في القاف مركب معنى واحدة فوق من واحدة قد حكمه الإظهار أتى بعده ماذا حرف من حروف الحلق الستة وهي العين نعم. أي حكمه الإظهار قال فعند حرف الحلق أظهر أحسن بارك الله فيك تفضل واصل بعده وإن طلقتموهن من قبل أن من قبل قاء من قبل من قبل أن من دي مني من مش من قاء مش من قبل من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح انتبه جيدا في لفظي وقد فرضتم رد بالك هنا ما تقفش لي لأن كما نعرف حرف القاف قد إذا دخلت على الماضي تعرب حرف تحقيق نحو قد أفلح المؤمنون أو للتحقيق مع التقريب نحو قد قامت الصلاة إذا دخلت على المضارع تعرب حرف تقليل أو تكثير نحو قد يفلح أو وقد ينجح المجتهد أرد بان نشوف ثبوته قد أفلح باش تعرف كي تجي تقول وقد وتسكت هنا وكأن المعنى تلاشى لابد هنا في الحقيقة باش تصلها لأن كما قلنا إذا دخلت على الماضي اش نعملوها اش تعرب حرف تحقيق أرد بالك وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. سيدي الأحكام وإن إخفاء الطاء عند النون عند الطاء الإخفاء بغنة، وإن طل الطلقاء مقلقلة، النون مشددة إظهار الغنة فيها، من قبل النون عند القاصدي الإخفاء بغنة عند القاف والإخفاء بغنة، من قبل سيدي تقى من تقى قبل سيدي قلقلة من حروف القلقلة، الباء ساكنة حكمها ايه القلقلة، أن سيدي إخفاء النون عند التاء حكمها ماذا الإخفاء بغنة. نعم الشاهد تمسوهن الشاهد الشاهد كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ أخذ وهي التاء من أي من تقاسد من تقى نرد باقي خليه وحده أي تمسوهن سيدي هنا عن النون المشددة عن إظهار الغنة فيها. نعم. وقد فرضتم سيدي القاء الدال الدام أنت مقلقلة. أيوة. فراء سيدي هنا مفخمة فرض أيوة. فرضتم. إن شاء الله المرة الجاية في باب الدلالة نشوف قد إذا في الماضي ونشوفها أن ترى قد يفلح قد أفلح قد فلح نشوف ترى مدى المقاييس. متاعها في الدلالة أش تعطينا هي قالوا إذا كان في الفعل الماضي شوف التحقيق لكن إذا كان بعدها همزة نوع وإذا كان ما هيش بعدها همزة نوع إن شاء الله مبينها نحن بينها تقريبا بإيجاز باش تعرفوا شنو الحرف وشنو اللفظ في كتاب الله في دلالته إيه؟ وقد فرضتم سيدي قلقة في الدال راء مفخمة وفرضتم ميم هنا عن الإظهار سيدي لهن كذلك تقدم لنا الغنة في النون فريضة الراء سيدي مكسورة الترقيق حكمها الترقيق لأنها متحركة, متحركة بالكسر إيه فريضة فهي فريضة سيدي هنا عن الإخفاء بغنة إخفاء بغنة نعم فنصف ما فرضتم كذلك الراء مفخمة لا نقول فاء بل نقول فاء فرضتم فاء فرضتم فرضتم فرضتم سيدي الراء مفخمة تم تم تورجينا فرضتم نتاع الترقيق والتفخيم إن شاء الله فرضتم سيدي عن الميم كذلك معناته إظهار إظهار أن يعفو سيدي هنا عن الإخفاء أن يعفو إدغام سيدي إدغام بغنة وأدغم بغنة في يوم من بالك نون عند الياء إدغام سيدي أي يعفون أو يعفو الذي بيده عقى سيدي هنا عقدة سيدي قلق لا القاف قطب جد أنك أحسد هنا على النون إظهار الغنة فيها تقل وأن تعفو حكمها ماذا الإخفاء سيدي بغنة أقرب تقدم ذكره وهو قلقلة القاف والراء مفخمة للتقوى كذلك الراء شو حكمها الراء مفخمة سيدي أي لماذا أقرأ خطر مفخمة متحركة بفتحة بالفتحة أحسن نعم. للتقوى عن قلق لسيدي في القاف ولا تنسوا الفضل سيدي تنسوا عن إخفاء بينكم بارك الله فيك بهذا القدر كفاية ننتقل إن شاء الله إلى الحديث الشريف نحن ما زلنا في فضل سورة الفاتحة ونقرأ الحديث مع بعضنا عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبعة وأعطيت مكان الزبور المئينة وأعطيت مكان الإنجيل المثانية وفضلت بالمفصل رواه أحمد. إذن هذا الحديث باش نعرفوا قيمة سورة الفاتحة وفضل سورة الفاتحة وإن شاء الله إن كان في العمر بقية إن شاء الله في الحصص القادمة توا نشرح لكم ما معنى المئين وما معنى المثاني وما معنى المفصل إن شاء الله. إذا ننتقل ونقرأ سورة الفاتحة كما معناها عودنا أنفسنا جميعا إننا فينا أبانا وأمهاتنا معانا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين أعيدها إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقع الخطأ في لفظ المستقيم من أوجه عدم إعطاء السين حقه من الصفير والرخاوة يقول مستقيم وكذلك عدم ترقيق التاء الكثير يقول المستقيم هذا خطأ الصواب هو المستقيم المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم لا نقول طل بل نقول طل طل الطاء مفخم اللام ورقق يعودها حتى يعودوا معانا السادة المستمعين والمستمعات هذه شوف الدلالة قولوا أمانة مع هي أمانة في عناقنا جميعا اللي هي بدونها لا تستقيم الصلاة ردوا بان شوف الفضائل متاعها اسمعوها جيدا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم يقع الخطأ في الصاد من أوجه عدم ترقيق إيه السين وإلا الصاد عدم تفخيم الصاد ردوا بالنا لأن قالون ومن معه يقرأوا بالصاد الخالص نحن بينا سابقا قلنا الصاد بالصاد الخالصة صراط قراءة قالون ومن معه السين قراءة من قنبل في وجه الثاني من طريق الطيبة ورويس بلا خلاف في وجه الأول طبعا ما عندوش إلا وجه واحد هذا ما يقرأه بالسين إيه عند وكذلك عن حمزة خلف أشيخ يقرأ بالإشمام واشمم لخلاد الأول اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين يقولوا قراءة حمزة بالإشمام إذن باش نحافظوا عليها رانا نقرأ برواية قالون ومن معه بلفظ الصراط بالصاد الخالصة اللي قلنا اهدينا الصراط صحيح ولا غلط قلولوا خطأ لأن نحن نقرأ بقراءة قالون بالصاد الخالصة هكذا اهدينا الصي إيه ما هو ثم يقول اهدينا الصراط لا اهدينا الصي تو نحن إن شاء الله بعد ما نبدو شوية نقدمه نجيبوا باب الصوتيات ونجيبوا الأوتار الصوتية ونجيبوا حجرات الرنين ونجيبوا الأحبال الصوتية ونترجمها إلى لغاتها في صوتيات في الفونيتيك متاعها الأصلي ومبينها كيف تضيق كيف تمتد كيف تنحصر كيف تنغلق كيف تنفتح إن شاء الله ولو كان هو ممكن تقولوا لي دخلتنا في علم كبير أما بالراحة بشوية بشوية إيش نقرأه صي صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم وكذلك يقع التموج في الراء هذه آفة تنخرهم جميعا لا أقول لا نعمم إذا كان من عموس لأن فيهم والحمد لله موجود خير كثير أهل اللغة وأهل العلم وأهل الاختصاص يجيدون قراءة الفاتحة والحمد لله أما الكثير البعض يقولوا قل سراط أوط سراط يا سيد وقت قل صيرا فتحة وهي لا ضمة لا ضمة لا تموج لا ضمة لا إشمامة في المفتوح أبدا منين جبتها هذه قل صيرات الصواب هو صي صي صي را آ صراط عودة صراط هيا السادة المستمعين والمستمعات يعودوا معنا صراط صراط، وكذلك تفخيم الطاء، تفخيم الطاء وترقيق اللام من اسم الموصول، قولوا طال طال طال طال طال، هيا نقرناها مع بعضنا صراط الذين، أيوة صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. نقول أنعمت إيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. وفي هذا القدر كفاية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.